ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، نسألك يا ربنا أسبابا تسببها لنا يا ربنا، ترفع بها البلاء وتدحر بها الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم عليك يا ربنا بمس متسلط، عليك يا ربنا بخبيث متسلط، عليك به يا ربنا في الرأس وفي الجسد، عليك يا ربنا بمس متسلط، عليك به يا ربنا خبيثا مرسولا بسحر وعين وحسد، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بمس متسلط، عليك يا ربنا بمس متسلط، ظالم طاغ باغ معتد، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا دنيئا، عليك به يا ربنا خسيسا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساخرا، عليك به يا ربنا سكن القلب، عليك به يا ربنا سكن الصدر، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن البطن، عليك به يا ربنا سكن الأمة وآذى الذرية، عليك به يا ربنا في البيت ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا قاتلا، عليك به يا ربنا قاتلا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ظالما. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظ يا ربنا الأمة وأولادها، احفظ يا ربنا ذرية أجمعين الحاضرة والغائبة يا ربنا الذكر والأنثى، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا من متسلط ظالم، احفظهم يا ربنا من متسلط عليهم من مس ونفس مرسولين بالأسحار العظيمة، عليك به يا ربنا شيطانا، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به متسلطا تسلط على الرأس، عليك به يا ربنا تحكم في الجسد، عليك به يا ربنا ربط الجسد، عليك به يا ربنا ربط الجسد، عليك به يا ربنا قيد الأطراف، عليك به يا ربنا قيد الأطراف، عليك به يا ربنا، عليك بمس متسلط، عليك يا ربنا بمس متسلط، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا خبيثا مستقبثا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن معه آثرا، عليك به يا ربنا وبمن ناصرا. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا، عليك بمسر، عليك بمسر ظالم طاغ باغ معتد، عليك به سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا ربنا يؤذي، عليك به على السكر وعلى الضغط وعلى الغضب والعصبية والنرفزة، عليك به يا ربنا على حرارة وبرودة، عليك به يا ربنا على الخوف والقلق والأرق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يحمي العينين، عليك به يصم الأذنين، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، يؤثر على الرأس، يؤثر على العقل والإدراك، يؤثر على الذاكرة، يؤثر على الذهن، عليك به يا ربنا متسلطا، عليك يا ربنا بمسك، عليك بشيطان، بشيطان وجان متسلط على الرأس، متسلط على الجسد، عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، عليك به يا رب العالمين خبيثا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر، عليك به يا ربنا يخيط العقد، عليك به يا ربنا يعقد العقد، عليك به يا ربنا ينمي العقد، عليك به يا ربنا يحرس العقد، عليك به يا ربنا يجدد العقد، عليك به متسلطا عليه وعليها، عليك به يا ربنا متسلطا، سلط على عبدك وأمتك، سلط على عبدك وأمتك، عليك به على الشر والضر، عليك به على الكفر والفقر، عليك به يا ربنا على إعاقة، عليك به يا ربنا على إعاقة وعدم إفاقة، عليك به يا ربنا، عليك بالمس يا ربنا المتسلط، عليك يا ربنا بجان وشيطان، عليك به يا ربنا متسلطا، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بحسد شديد، بحسد شديد، عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد، بحسد شديد وحقد دفين، عليك به يا ربنا مرسولا بعيون، بعيون، بعيون نظرت فأثرت، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يهودية، عليك به نصرانية، عليك به يهودية، عليك به نصرانية، عليك به ملحدة، عليك به مجوسية، عليك به مجوسية، عليك به مسلما ظالما، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساخرا. الله أكبر. عليك يا ربنا بالمس، عليك به متسلطا، عليك به يا ربنا متسلطا، عليك به يا ربنا وبعدته، عليك به يا ربنا وبعتاده، عليك به يا ربنا، عليك بعقده وعدته وعتاده، عليك يا ربنا بعقده، عليك يا ربنا بعقده، عليك يا ربنا بعدته وعتاده، عليك يا ربنا به، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك بالمس المتسلط، عليك يا ربنا بالمس المتسلط، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر، عليك به يا ربنا سكن البطن والفرج، عليك به يا ربنا فيه وفيها، عليك به يا ربنا في الأم وفي ذريتها، عليك به متسلطا عليهم، متسلطا عليهم، عليك به يا ربنا متسلطا، تسلط على ذكرهم وأنثاهم، تسلط على الوالد والولد، تسلط على أجسادهم وعقولهم، تسلط على أحاسيسهم ومشاعرهم، تسلط على الحظ والنصيب، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بسحر عظيم، عليك به مرسولا بحسد شديد. يده أركده يا ربنا مرسولا مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا بحسد شديد عليك به يا ربنا عليك به جنيا طيارا عليك به يا ربنا طيارا عليك به يا ربنا طيارا عليك به يا ربنا غواص عليك به يا ربنا من عمال الأرض عليك به يا ربنا من سكان الأرض عليك به يا ربنا من سكان الأرض عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك بهذا الجان الظالم عليك بهذا الجان الظالم عليك به يا ربنا عليك به متسلطا متسلطا قويا عظيما اللهم عليك به يا ربنا عليك به مرسولا بسحر عظيم عليك به يا ربنا سكن الأحشاء عليك به يا ربنا سكن العظام ويجري في الدم عليك به يا ربنا يجري في الدم عليك به يا ربنا يسبب الخوف الخوف والعصبية والنرفزة عليك به يا ربنا يسبب القلق والأرق يسبب القلق والأرق عليك به يا ربنا على وسوسة عليك به يا ربنا يسبب وسوسة ويسبب وشوسة عليك به يا ربنا ظلم وطغى عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهذا الجان عليك بهذا الشيطان عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا عليك به عليك به وبمن أرسله يا ربنا يا ربنا عليك به وبمن معه آزره عليك به يا ربنا عليك بهذا المتسلط يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الرأس الرأس الرأس هذا المخ والمخيق عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أنقص العقل عليك به يا ربنا شوش الفكر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا الله أكبر يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر والبطن والأحشاء عليك به يا ربنا في الأمعاء عليك به يا ربنا سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن العمود الفقري اللهم عليك به يا ربنا عليك به في الكتفين عليك به في الكتفين عليك به في الكتفين وتحت لوح الكتف عليك به يا ربنا في العنق في العنق في العنق عليك به يا ربنا في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات عليك به يا ربنا متسلطا عليه وعليها عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى عليك به متسلطا عليك به يهودية عليك به نصرانية عليك به مجوسية عليك به ملحدة عليك به مسلما ظالما عليك به يا ربنا عليك به وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن معه آزره عليك به يا ربنا عليك بهذا المتسلط عليك به يا ربنا متسلطا متسلطا بالسوء والشر بالسوء والشر والنحس والنحس عليك به يا ربنا عليك به على النحس عليك به يا ربنا على الضر عليك به يا ربنا على الشر عليك به يا ربنا على الشر عليك به يا ربنا على الشؤم عليك به يا ربنا على الشؤم عليك به يا ربنا على الشؤم عليك به يا ربنا على الشر عليك به يا ربنا على الضر عليك به يا ربنا على الألم عليك به يا ربنا على تشويش الفكر عليك به يا ربنا على تشويش الفكر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على السهاد على السهاد اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به على وسوسة عليك به على خوف عليك به على غضب شديد ونرفزة عليك بهذا المتفق عليك به يا ربنا على النفسية سكن النفسية سكن النفسية ضيق الصدر عليك به يا ربنا ضيق الصدر عليك به يا ربنا شوش الفكر عليك به يا ربنا شوش الفكر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ولما وطغى وبغى وسجد جبر هلك به يا ربنا كبيدا مستخبثا هلك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى هلك بهذا المتسلط يا ربنا لا تجعل له قرارا في الرأس لا تجعل له قرارا في الجسد لا تجعل له قرارا في الوالد والولد لا تجعل له قرارا في البيت في البيت في البيت ولا في البلد الله أكبر اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا سحره تعلق به اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا سحره في ورقة وفي طلسم وفي طلسم وفي طلسم وفي طلسم وفي دمية اللهم اطل يا ربنا سحره مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذهورا ومذرورا ومشموما اطل يا ربنا سحره على النار على النار على التراب على التراب على الماء على الماء على الهواء اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا اثاره اطل يا ربنا اثاره اهل يا ربنا عقاده اهل يا ربنا عقاده اهل يا ربنا عقاده اهل يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه اهل يا ربنا عقاده اهل يا ربنا سحره عليك بهذا المتسلط عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا الله اكبر عليك بهذا المتسلط عليه وعليها اللهم عليك به يا ربنا متسلطا جبارا عظيما يا ربنا يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد عليك بهذا المتسلط يا ربنا عليك به ماردا وعفريتا عليك به ماردا وعفريتا عليك به ماردا وعفريتا الله عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا ظلم طغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا سكن الأطراف عليك به يا ربنا ينفر عند الرقية يذهب عند الرقية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا طيار غواص عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن ملكا من ملوك الجن ملكا من ملوك الجن سلطانا سلطانا سلطانا من سلاطين الجن عليك به يا ربنا فرعون فرعون فرعون من فراعنة الجن عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن آزره وناصره عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وخاب كل جبار عنيد ولكن الله سلم سلم عبدك يا ربنا سلم أمتك يا ربنا سلمنا يا ربنا من شره سلمنا يا ربنا من ضره سلمنا يا ربنا من تسلطه عليك به يا ربنا إبليسا ماكرا عليك به يا ربنا عفريتا ظالما عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا خبيثا عليك به يا ربنا ماردا خبيثا عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرزق ومن آزره عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الضلوع عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الضلوع عليك به يا ربنا عليك به متسلطا تسلط عليه وعليها بسحر عظيم بحسد شديد بسحر عظيم بحسد شديد وبحقد جفين عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا متسلطا عليه وعليها تسلط على الوالد والولد تسلط عليه وعليها تسلط على الأخ والأخت تسلط على الأولاد تسلط على الحظ والنصيب تسلط تسلط على عبدك وأمتك تسلط على فكره وفكرها وعلى عقله وعقلها وعلى ذهنه وذهنها وعلى سمعه وسمعها وعلى بصره وبصرها وعلى ذهنه وذهنها وعلى لسانه ولسانها وعلى حظه وحظها الله أكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان إن مارد حليف به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وبغى وتجبر حليف به يا ربنا سكن حلقه وحلقها سكن سكن الحنجرة سكن حنجرته وحنجرتها سكن سكن قصبة الهوائية سكن قصبة الهوائية سكن مجرى مجرى التنفس سكن مجرى مجرى الأكل والشرب عليك به يا ربنا سكن مجرى مجرى الأكل والشرب عليك به تسلط على عبدك وأمتك عليك به يا ربنا خبيثا عليك به يا ربنا سكن العصب سكن العصب سكن العصب سكن العصب عليك به تسلط عليك به يا ربنا تسلط على عبدك وأمتك يا الله يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم حل يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم اخرجه يا ربنا اللهم لا تجعل له اثارا اللهم يا ربنا اللهم اقطع دابره اقطع يا ربنا دابره اللهم اقطعه يا ربنا اللهم مزقه يا ربنا اللهم يا ربنا اذهب اثاره اذهب يا ربنا مغناطيسه في الجسد اللهم اذهب يا ربنا مغناطيسه من الجسد من الجسد من الجسد ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن الوالد والولد يا ربنا يا واحد ويا صمد اذهب يا ربنا عقدته اللهم يا ربنا انزعها انتزاعا اللهم اصرها اللهم فكها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرج يا ربنا عدته وعتاده يا ربنا وعقده وعقده وعقده وعقده وعقده احللها يا ربنا احللها يا ربنا من الراس وسائر الجسد يا ربنا يا ربنا ومن البيت والبلد يا ربنا يا ربنا ومن الوالد والولد اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم عليك بهذا المتسلط اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا عليك به سكن عليك به سكن الشق الايمن عليك به يا ربنا سكن الشق الايمن سكن الشق الايمن عليك به يا ربنا سكن الشق الايمن عليك به يا ربنا سكن الشق الايسر سكن الشق الايسر سكن الشق الايسر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا تسلط على عبدك وأمتك تسلط على عبدك وأمتك عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا متسلطا عليك به يا ربنا معه طلسم معه طلسم معه طلسم معه سحر طلسم معه سحر في طلسم معه طلسم طلسم من سحري معه عقد عقد عظيمة معه عيون عيون عيون عيون امسك بها امسك بها امسك بها معه حسد شديد حسد شديد حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين ابطلها كلها يا ربنا ابطلها يا ربنا كلها ابطلها يا ربنا كلها معه انفس خبيثة اخرجها يا ربنا كلها معه انفس خبيثة اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا كلها الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا خبيثا عليك به يا ربنا مستخبثا عليك به يا ربنا عليك بهذا المتسلل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جانا جانا جانا شيطانا شيطانا شيطانا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا شيطانا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا نفسا خبيثا نفسا خبيثا نفسا خبيثا نفسا خبيثا فيه وفيها عليه وعليها من حوله وحولها نفسا خبيثا نفسا خبيثا نفسا خبيثا متسلطة عليه وعليها متسلطة متسلطة نفسا خبيثا نفسا خبيثا اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي اخرجي اخرجوا يا من سكنتم الجسد متسلطين عليه وعليها اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله من الوالد والولد من البيت والبلد اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا لامر الله اخرجوا لقوة الله اخرجوا لقدرة الله الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم عليك يا ربنا بهذا المتسلط اللهم عليك يا ربنا بهذا المتسلط اللهم عليك يا ربنا بهذا المتسلط اللهم عليك به يا ربنا تسلط على عبدك وامتك عليك به يا ربنا متسلطا تسلط بالسوء والشر تسلط بالشر وبالشؤم وبالشؤم عليك به يا ربنا تسلط بالضر عليك به يا ربنا تسلط بالشر عليك به يا ربنا تسلط بالشؤم عليك عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، تسلط بالمكر، تسلط بالمكر والكيد، عليك به يا ربنا، تسلط، تسلط، يريد القتل، يريد القتل والدمار، والدمار، والدمار، يريد، يريد ضرا عظيما. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الطلاق، على الطلاق، وعلى الشقاق وعدم الوفاق، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ضر ضره وضرها، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ولا سعد ولا سعادة، ولا سعد ولا سعادة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لأجل الفقر والكفر، لأجل الكفر والفقر، عليك به يا ربنا، عليك بالمتسلط عليه وعليها، عليك يا ربنا بالمتسلط، تسلط. اللهم عليك به يا ربنا، لا يغادر الآن يا ربنا، لا يغادر الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، فيكون لمن خلفه عبرة وآية. اللهم عليك به يا ربنا، ضره وضرها، كان شرا عليه وعليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الضر وعلى المكر، عليك به يا ربنا، خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا ساما، عليك به ينفث سمه، ينفث سمه في الجسد، عليك به يا ربنا اسدا واسودا، عليك به يا ربنا اسدا واسودا، عليك به يا ربنا اسدا واسودا. الله عليك به أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا، عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا، عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا أسدا، عليك به يا ربنا أسدا، عليك به يا ربنا وحشا كاسرا، عليك به يا ربنا وحشا كاسرا، عليك به يا ربنا وحشا كاسرا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا، باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، شوه الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به عطل، لا زوج ولا ولد، عليك به يا ربنا، لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا لأجل الجنون والخبال، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لأجل الأمراض، الأمراض والأدواء والأسقام والأوراق، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم أهلك يا ربنا، أهلك، أهلك عبدك وأمتك، اللهم أهلك عدوك، اللهم أهلك عدوك يا ربنا، يا ربنا وعدونا، اللهم أهلك يا ربنا، أهلك هذا المارد يا ربنا والعفريت، أهلك يا ربنا هذا الشيطان، أهلك يا ربنا هذا الشيطان، أهلك يا ربنا هذا الجان، أهلك يا ربنا هذا الجان، أهلك يا ربنا هذا الجان، أهلك يا ربنا هذا الشيطان، أهلك يا ربنا، أهلك، أهلك يا ربنا، أهلك، أهلك يا ربنا عدوا مبينا، أهلك يا ربنا معطلا، أهلك يا ربنا ممرضا، أهلك يا ربنا ظالما، أهلك يا ربنا معطلا، أهلك يا ربنا ظالما، أهلك يا ربنا يضيق الصدر، أهلك يا ربنا يخوف القلب، أهلك يا ربنا يوسر ويقلق ويؤرق، اللهم أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا هذا المدوخ والمصدع، اللهم أهلك يا ربنا على الصداع والدوخة والألم والمرض، أهلك به يا ربنا على إعاقة، أهلك به يا ربنا، أهلك يا ربنا على إعاقة وعلى عدم إفاقة، أهلك يا ربنا على الكفر والفقر، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا على التعطيل، لا زوج ولا ولد، أهلك يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا على عصبية، على عصبية ونرفزة وغضب شديد، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا يريد هلاك، يريد هلاك عبدك وأمتك، اللهم أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا هذا العدو المتسلط، أهلك يا ربنا هذا المس، أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا هذا المارد، أهلك يا ربنا هذا العفريت، أهلك، أهلك، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا هذا العفريت، أهلك يا ربنا هذا المارد، أهلك يا ربنا هذا الشيطان، أهلك يا ربنا هذا الملك، ملك من ملوك الجن في الجسد، أهلك يا ربنا هذا الملك في الجسد، أهلك يا ربنا هذا الفرعون، أهلك يا ربنا هذا المتسلط، أهلك يا ربنا، وأهلك عدته وعتاده، أهلك يا ربنا، وأهلك يا ربنا عقده، اهلكوا يا ربنا واهلك يا ربنا سحره سحره وحاسده يا ربنا وعينا معه. اللهم يا ربنا افتح العين يا ربنا. اللهم اخرج السحره يا مولانا. اللهم ابطل حسد يا ربنا. اللهم اهلك يا ربنا النفس. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بالمتسلط. عليك يا ربنا بالمتسلط. عليك يا ربنا بالخبيث المتسلط. عليك يا ربنا بالخبيثة المتسلطة. هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا. هلك يا رب المتسلط. هلك يا رب المتسلطة. الجسد على الجسد على عبدك وامتك. هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا هو وعشقا. وحسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا في عبدك وامتك. حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا في عبدك وامتك. حسدا وحقدا حسدا وحقدا. عليك يا ربنا من المتسلط. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما واعتداء واعتداء واعتداء واعتداء واعتداء واعتداء. اللهم عليك يا ربنا بالمتسلط. عليك يا ربنا بالمتسلط. عليك يا ربنا بالمتسلط. عليك يا ربنا بالمتسلط. اللهم عليك بالمتسلط. عليك يا ربنا بالمتسلطة. عليك يا ربنا بالمتسلطة. عليك يا ربنا بالمتسلطة. يا ربنا على عبدك وأمتك. اللهم عليك بالظالمين. اللهم أخرجهم يا رب العالمين. اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم أخرجهم يا ربنا. وأخرجني مخرج صدق. اخرجهم يا ربنا من الرأس. اخرجهم يا ربنا من العقل. اخرجهم يا ربنا من الذهن. اخرجهم يا ربنا من العقل. اخرجهم يا ربنا من المخ والمخيخ. اخرجهم يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب. اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر. اخرجهم يا ربنا من البطن والفرج. اخرجهم يا ربنا من الكليتين والحالبين والمثانة. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اخرجهم يا ربنا من الكبد والطحال. اخرجهم يا ربنا من المعدة. اخرجهم يا ربنا من البنكرياس. اخرجهم يا ربنا من الدم. اخرجهم يا ربنا من العصب. اخرجهم يا ربنا من الغضاريف. اخرجهم يا ربنا من الغضاريف. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اخرجهم يا ربنا من المفاصل. اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين. اخرجهم يا ربنا من الركبتين. اخرجهم يا ربنا من الفخذين. اخرجهم يا ربنا من المقعدة. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من المقعدة. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من العصعص. اخرجهم يا ربنا من العصعص. اخرجهم يا ربنا من اسفل الظهر. اخرجهم يا ربنا من الفقارات. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من الفيتامينات. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك. اخرجهم يا ربنا من الفقارات. اخرجهم يا ربنا من الفيتامينات. اخرجهم يا ربنا من الهرمونات. اخرجهم يا ربنا من الغدد. اخرجهم يا ربنا من الغدد. اخرجهم يا ربنا من الغدد. اخرجهم يا ربنا مفسدين. اخرجهم يا ربنا مخربين. اخرجهم يا ربنا ممرضين. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا متسلطين. اخرج يا ربنا هذه المسوسة الظالمة متسلطة على عبدك وأمتك. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجوا يا أعداء الله. اخرجوا ألعنكم بلعنة الله في كل كتاب وعلى كل لسان. اخرجوا اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. وحوشا كاثرة وحوشا كاثرة وحوشا كاثرة. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. تعابين وحيات تعابين وحيات تعابين وحيات. اخرجهم يا ربنا كلابا وقططا كلابا وقططا. اخرجهم يا ربنا مردة مردة وعفاريت. اخرجهم يا ربنا من ملوك الجن وسلاطين الجن. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجوا اخرجوا. ألعنكم بلعنة الله. يا من سكنتم الرأس والجسد. يا من سكنتم الوالد والولد. يا من سكنتم البيت والبلد. اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا مأمورين مأمورين بغر عظيم وتسلط. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اللهم اخرجهم من الاطراف. اخرجهم يا ربنا قيئة. اخرجهم يا ربنا غائطة. اخرجهم يا ربنا بولة. اخرجهم يا ربنا مع دورتها الشهرية. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم مسام الجلد ومن منابت الشعر. اخرجهم يا ربنا من الاطراف. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا المتسلطين بالإعاقة المتسلطين بعدم الإفاقة المتسلطين بالسكر والضغط بالسكر والضغط والجلطة. اللهم أخرجهم يا ربنا. أخرجوا بأمر الله يا ظالمين. أخرجوا يا من كنتم على الحظ العظيم. أخرجوا يا من كنتم على الحظ. أخرجوا يا من كنتم على الحظ. أخرجوا يا من كنتم على الرزق. أخرجوا بأمر الله. أخرجوا يا من كنتم على الزواج على الزواج وعلى الكلفة. أخرجوا بأمر الله يا من كنتم على الصحة والعافية. أخرجوا بأمر الله. أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا. اخرجوا يا ممرضين اخرجوا يا ممرضين اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا مفترين اخرجوا بأمر الله يا ظالمين. الله أكبر. اللهم أخرجهم يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، أخرجهم يا ربنا من القلب، أخرجهم يا ربنا من الصدر، أخرجهم يا ربنا من البطن، أخرجهم يا ربنا مربوطين، فك يا ربنا رباطهم، أهل يا ربنا عقدهم، اللهم فك مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم، فك يا ربنا مرابطهم. الله أكبر. فك يا ربنا مرابطهم، اهل يا ربنا عقدهم، اهل يا ربنا عقدهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم من عبدك وامتك، اخرجهم من الوالد والولد، اخرجهم من الحاضر والغائب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من المسافر والمقيم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجوا بأمر الله يا ظالمين. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا على اثر موروث، على اثر موروث، على سحر موروث، على حسد يتنقل، اللهم اخرجهم يا ربنا على عيون تتجدد، على عيون تتجدد، اللهم اخرجهم يا ربنا على نظره، على نظره، مع نظره، مع نظره، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا متسلطين بسحر عظيم، متسلطين بأذية وخزية وبلية، وخزية وبلية، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا من عبد الله وامة الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا واخرجوا مخرج صدقة، اخرجوا مخرج صدقة، ثم السبيل يسره، فك يا ربنا المربوطة، اهل يا ربنا المعقدة، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا على المنع، اخرجهم يا ربنا على الرفض، اخرجهم يا ربنا على الفقر، اخرجهم يا ربنا على الكفر، اخرجهم يا ربنا على إعاقة، اخرجهم يا ربنا لا زوج ولا ولد، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم اخرجهم على الحوادث والانقلاب، اللهم اخرجهم على الحوادث والانقلاب، اللهم اخرجهم يا ربنا على القتل، على القتل، على القتل والدمار، والدماري، والدماري والشنار، والشنار والعار، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجوا بأمر الله اخرجوا، اخرجوا يا من كنتم على الخوف والقلق والأرق، اخرجوا يا من كنتم على أحلام مزعجة مخوفة ومرعبة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، يا من صددتم عن الدين، عن الدين وعن الصلاة وعن القرآن وعن الرقية وعن الرقية وعن العلاج وعن العسل والزمزم والزيت والحجامة، اخرجوا يا من كنتم صادين، صادين رادين عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعما يخرجكم، اخرجوا بأمر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، عليك يا ربنا بالمسك المتسلط، عليك يا ربنا بالجاني المتسلط، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالمارد المتسلط، عليك يا ربنا، عليك بالثعبان المتسلط وبالحية المتسلطة، عليك يا ربنا بالعاشق، بالعاشقين والعاشقة المتسلط على عبدك وامتك، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين والحاسدين والحاقدين، عليك بهم يا ربنا الطاغين الباغين المعتدين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة خروجهم، اللهم اجعلها ساعة خروجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من سائر الجسد، اخرجهم يا ربنا من البيت ومن الوالد والولد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نجي عبدك وامتك يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا مع دورتها، اخرجهم يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر، اخرجهم يا ربنا عرقا وعلقا، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من مسام الجلد، اخرجهم يا ربنا من منابت الشعر، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب، اللهم أخرجهم يا ربنا من العنق، اللهم أخرجهم يا ربنا من الرقبة، اخرجهم يا ربنا من الصوت، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من رجولته ومن أنوثتها، اللهم أخرج الظالمين، اللهم أخرج يا ربنا البغاثة المعتدين، أخرج يا ربنا البغاثة المعتدين، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا المتسلطين، أخرج يا ربنا المتسلطين من سحر عظيم وحساد يا ربنا وبحقد وبحقد، أخرجهم يا ربنا، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني مخرج صدقة، اخرج اخرج اخرج، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، ثم السبيل يسرى، واخرجني مخرج صدقة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر، اخرج يا ربنا المتسلق، فك يا ربنا عقده، فك يا ربنا مغناطيسه في الجسد، اللهم فك يا ربنا، فك يا ربنا ما هو متسلط به عليه وعليها، فك يا ربنا ما هو متسلط عليه، ما هو متسلط به عليه وعليها، اللهم فك، اللهم فك، اللهم اخرج، اللهم فك، اللهم فك، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هداية يا ربنا وهدى، هداية وصلاحا ورشدا ورشادا لنا ولهم يا ربنا، لنا ولهم، لنا ولهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، هداية وصلاحا يا ربنا يا ربنا، لنا ولهم اجمعين يا ربنا، اللهم انا نسألك يا ربنا، من كان في سابق علمك ان يهتدي، فاللهم يا ربنا الان يا ربنا يهتدي، الآن يا ربنا يعود إليك يا ربنا، الآن يا ربنا يخرج ويخرج ما معه ومن معه، اللهم من كان في سابق علمك أن لا يهتدي، فالآن يا ربنا تقصم ظهره، الآن يا ربنا تقصم ظاهره، الآن يا ربنا تشتت شمله، الآن تمزقه، الآن تقطعه يا ربنا وعدته، يا ربنا وعتاده، يا ربنا وعدته وعتاده، يا ربنا ومن معه، يا ربنا ومن أرسله، ومن أرسله، ومن أرسله من الأقارب والجيران، يا ربنا ومن إنس وجان، يا ربنا ومن ساحر وحاسد وحاقد، يا ربنا ومن عائن وناظر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، الآن يخرج من في الرأس والجسد، الآن يخرج بأمر الله وقوته من كان في البيت وفي البلد، الآن يخرج بأمرك وقوتك وقدرتك من كان في الوالد والولد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الطاغي، اخرج يا ربنا الباغي، اخرج يا ربنا المعتدي، اخرج بأمر الله واخرجني مخرج صدقة، اخرج بقوة الله وقدرة الله واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، الله اكبر، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم عليك بهذا المتسلط ومن معه ومن أرسله، اللهم عليك به، اقتله وأهلك يا ربنا، ونجي عبدك وأمتك يا ربنا، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا بالفاتحة يا ربنا، لي ولهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،